القات والسويكة طبعا إذا صار لها مفعول تخديري، مفعول تخديري أو تفتيري، يعني إذا كان يخدر أو يفتر فلا يجوز تعاطيها، وبالتالي ما يكون ما نرشح إماما، هذا ما نرشح إماما، نرى خيرا منه وأصلح منه. أما مضغ العلك اللبان هذا جائز، اللبان العادي، اللبان العادي جائز، ولا يعني نمنع الإمامة، نقول أنت تمضغ لبان إذا خلاص أنت ما يجوز تكون، لا هذا مباح، لكنه لا يفعل ذلك أمام الناس من المروءة، يعني مروءة ما يمضغ اللبان، يعني هو في المسجد يمضغ لبان أمام الناس مثلا، هذا ليس من المروءة، من خوارم المروءة.